مدرسة ابن القاضي للقراءات التابعة لجمعية الإمام أبي شعيب الدكالي لتحفيظ القرآن الكريم وتدريس علومه تقدم لكم هذه المادة. شرح متن ابن عاشر المسمى بالمرشد المعين على الضروري من علوم الدين لفضيلة الشيخ يحيى بن محمد المدغري. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين ورحمة الله للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم إني أعوذ بك أن أشرك بك وأنا أعلم، وأستغفرك فيما لا أعلم. ثم أما بعد، يتجدد هذا اللقاء بفضل الله عز وجل ومنه وكرمه لنواصل معكم شرح هذه المنظومة للإمام عبد الواحد بن عاشر عليه رحمة الله تعالى. وكنا توقفنا في الأسبوع المقبل في الأسبوع الماضي عند مندوبات الصلاة، لازلنا مع هذه المندوبات. وقبل أن نواصل نستمع إلى قراءة المتن، ثم بعد ذلك نستمع إلى بعض التعليقات. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الناظم رحمه الله: مندوبها تيامن مع السلام، تأمين من صلى عدا جهر الإمام، وقول ربنا لك الحمد عدا من أما، والقنوت في الصبح بدا ردا، وتسبح السجود والركوع، سدل يد تكبيره مع الشروع، وبعد أن يقوم من وسطاه، وعقده ثلاث من يمناه، لدى التشاهد وبسط ما خلاه، تحريك سببتها حين تلا، والبطن من فخذ الرجال يبعدون، ومرفقان من ركبتين إذ يسجدون. توقفنا في اللقاء الماضي عند البيت الذي ذكر فيه الناظم رحمه الله تعالى ما يتعلق بسدل اليدين، وذلك بقوله سدل يدين تكبيره مع الشروع. فذكرنا وتكلمنا وبسطنا القول مما لا مزيد عليه ولا نحتاج إلى الرجوع إلى ذلك، فحققنا القول في أن قول الناظم رحمه الله تعالى أن من مندوبات الصلاة سدل اليدين. قلنا بأن هذا القول مرجوح، وأن الراجح والذي تؤيده الأدلة من حديث النبي صلى الله عليه وسلم، من سنته، من الأحاديث الصحيحة، ومنها الأحاديث الواردة والثابتة في موطأ الإمام مالك رحمه الله تعالى، وأيضا وضع اليمنى على اليسرى هو عمل جماهير العلماء من الصحابة والتابعين وتابع التابعين، ومن تلامذة الإمام مالك المتقدمين أيضا ما عرفوا إلا وضع اليمنى على اليسرى. وقلنا بأن هذا اجتهاد منه رحمه الله تعالى، مشى على ما عليه المشهور في المذهب، والراجح خلاف ذلك. ولا يمكن للإنسان أن يتعصب لإمام مهما بلغ هذا الإمام يعني من الرتبة في الدين والمنزلة في الأمة، فإنه يبقى يعني بشرا يصيب ويخطئ. ولذلك مذهب مالك رحمه الله تعالى هو ما دلت عليه نصوص الكتاب والسنة، ف فمن تمسك بسنة النبي صلى الله عليه وسلم فهو على مذهب مالك وإن خالف قول مالك، مفهوم؟ من تمسك بالسنة المحفوظة الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم فهو على مذهب مالك وإن خالف قول مالك، وهو على مذهب أبي حنيفة وإن خالف قول أبي حنيفة، وهو على مذهب الشافعي وأحمد وإن خالف قولهما. لأن لماذا؟ لأننا نجل هؤلاء، نجلهم وحاشاهم أن يتعمدوا مخالفة سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. لكن كما مر معنا في يعني ثنايا هذه الدروس من شرح هذه المنظومة، أن الإمام مالك وغيره قد يخالف سنة النبي صلى الله عليه وسلم وقد يقول بغيرها لعدة اعتبارات. من هذه الاعتبارات إما أن لا يبلغه الحديث، لا يصله الحديث، أو يصله الحديث لكن لا يصح عنده، أو يصله الحديث ويصح عنده ولكن لا يرى أنه صريح في هذا يعني في هذه المسألة، أو لا يرى فيه الدلالة فلا يقول به ولا يستدل به. إذن قول الناظم رحمه الله تعالى سدل يدين تكبيره مع الشروع، أي من مستحبات الصلاة التكبير مع الشروع، بمعنى أن تتوافق حركة المصلي حركاته مع أقواله، فيكون هناك تواطؤ بين الفعل والقول. فمثلا إذا شرع في الركوع يكبر حين الشروع في الركوع، الله أكبر، يعني لا يؤخر التكبير إلى حين يستوي قاعد يعني راكعا، وإنما يبدأ بالتكبير حال شروعه وابتدائه في الركوع، وكذلك عند الرفع من الركوع لا يؤخر يعني التسميع حتى يعتدل قائما. فإذا أراد أن يرفع من الركوع وهو راكع، إذا شرع في الرفع من الركوع هكذا يرفع: سمع الله لمن حمده، كما ذكرنا في اللقاء الماضي قول الحافظ رحمه الله تعالى أن التسميع ذكر النهوض والتحميد ذكر الاعتدال، معناه بأن أن تكون الأفعال يعني متزامنة مع الأقوال. فهذا معنى قوله رحمه الله تعالى تكبيره مع الشروع، أي أن تكبر حال شروعك في هذا الفعل من الصلاة ركوعا وسجودا ورفعا وغير ذلك. سدل يدين تكبيره مع الشروع. زيد: وبعد أن يقوم بوسطاه وعقده ثلاث من يمناه. وبعد أن يقوم من وسطاه يعني يكبر حال شروعه في ذلك الفعل، إلا إذا أراد أن يقوم من الوسطى. إذا كانت الصلاة ثلاثية أو رباعية ثم تشهد التشهد الأوسط فأراد أن ينهض إلى يعني إلى إلى إلى إلى, إلى الثالثة، فإنه يؤخر ماذا؟ يؤخر التكبير إلى حين يقوم. وهذا معنى قوله وبعد أن يقوم من وسطاه، أي بعد أن يقوم من صلاة يعني من تشهد الوسط يكبر حين يقوم. الناظم رحمه الله تعالى كأنه يشير هنا إلى حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم يعني كان يكبر حين يقوم، وكان يكبر إذا سجد، وحين يرفع من السجود، وكان يقول سمع الله لمن حمده إذا يعني رفع صلبه من السجود من الركوع. فكأنه أخذ من هذا الحديث الدليل على أن الذي يصلي الثلاثية أو الرباعية إذا قام من وسطاه أي من التشهد الوسط قام للثالثة فإنه لا يعني لا يكبر وهو يعني جالس، وإنما حتى يستوي قائما. لكن بعض العلماء يعني قالوا إن هذا القول فيه نظر، قالوا لو إذا أردنا أن نأخذ بظاهر الحديث في هذه المسألة فإنه يلزمنا أيضا أن لا نكبر عند السجود إلا إذا وضعنا جباهنا على الأرض، فإن الحديث فيه أيضا كان يكبر حين يسجد، وهناك كان يكبر حين يقوم، فهذه بتلك، فما الفرق بين هذا وذاك؟ وعلى أي بارك الله فيكم يعني هذه أمور كلها اجتهادية من الأئمة رحمه الله تعالى، فلا نص صريح لهذا ولا ذاك، فهم مجتهدون في هذه الأمور، ولذلك يعني الأمر واسع، لأن هناك من يقول كما مر معنا لا ينبغي أن تكون الحركة في الصلاة يعني فارغة، بل ينبغي أن نوازي بين الأقوال والأفعال، فإذا رفعنا من السجود أردنا القيام فنحن في طريقنا إلى القيام نحن يعني ننهض للقيام وفي نفس الوقت نكبر الله أكبر، فينتهي التكبير يعني بالقيام. ومن أراد أن يأخذ بقول الإمام رحمه الله تعالى فله ذلك، كما قلنا الأمور يعني اجتهادية لا نص فيها صريح يلزم هذا الطرف أو ذاك الطرف، والأمر واسع ولله الحمد. وحين يقوم زيد وبعد أن يقوم من وسطاه، وبعد أن يقوم من وسطاه زيد وعقده الثلاثة من يمناه، وعقده الثلاثة من يمناه، وعقده أي من مستحبات الصلاة من مندوباتها أن يعقد أصابعه اليمنى حال التشهد، وعقده الثلاثة من يمناه زيد لدى التشهد وبسط ما خلاه، أي أن المصلي من مندوبات الصلاة ومن مستحبات الصلاة إذا جلس للتشهد يعقد الثلاثة من يمناه ويبسط ماذا؟ ما خلاه، أي ما عدا هذه الثلاث يبسطها، يبسط الإبهام والسبابة أو السباحة، يقولون السبابة باعتبار أنه يشار بها عند السب، والأفضل أن نقول السباحة أو المسبحة، فهذه السبابة أو السباحة يشير بها العبد بماذا؟ عند ماذا؟ عند التوحيد، تقول أشهد أن لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، وأيضا تشير بها في التشهد، فهي سباحة أو مسبحة. عقده الثلاثة من يمناه أي من يمينه، وبسط ما خلاه هذا الإبهام وهذه السباحة وكل أصابع يده اليسرى، هذه تبقى ماذا؟ مبسوطة، تبقى مبسوطة، وكذلك هذا الإبهام والسبابة أو السباحة بيده اليمنى. وهو يعني العقد هكذا. ولذلك ورد في التشهد أو في يعني في في صفة وضع اليد في التشهد بعض الصيام ثلاثة أو أربعة، هي منها ما ذكره الناظم رحمه الله تعالى أن يعقد المصلي الخنصر والبنصر والوسطى ثلاثة، يعقدها هكذا، وبسط ما خلاه السباحة والإبهام، فيكون الإبهام مبسوطا تحت السباحة هكذا، ويشير بالسباحة إلى مكان سجوده هكذا، وقد عقد كل الأصابع الثلاثة. هذه صفة. والصفة الأخرى أن يعقد كل أصابعه ما عدا السباحة، بأن يضع كل أصابعه يعقدها هكذا، ومعها الإبهام يعقد كل الأصابع على راحة اليد على الكف، ويبسط فقط هذه السباحة هكذا، يكون إما هكذا أو هكذا، فتكون كل الأصابع معقودة هكذا. هذه صفة. والصفة الثالثة كما جاء في الحديث الصحيح، حديث أبي هريرة وحديث وائل أيضا، وفي أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحلق أحيانا، يحلق بين الإبهام والسباحة هكذا، يضع طرف الإبهام على طرف الوسطى، عفوا يضع طرف الإبهام على طرف الوسطى هكذا، ويعقد الاثنين هنا الخنصر والبنصر، ويطلق السباحة هكذا. لكن هذه الصفة الآن الثالثة ليست محفوظة، بمعنى لم يداوم عليها النبي صلى الله عليه وسلم بدليل الحديث، لأن في الحديث وكان أحيانا، والحديث أيضا رواه أبو داود، كان أحيانا النبي صلى الله عليه وسلم كان أحيانا يحلق، وهذه الحينية تفيد ماذا نستفيد منها؟ أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يداوم عليها، كان بين حين وآخر يحلق في التشهد ويشير بالسباحة، لكن لم يداوم عليها. ولذلك يعني يحسن التنبيه إلى ما عليه يعني كثير أو بعض الشباب على الأقل، لأننا نلاحظ أنهم يتعاملون مع هذا التحليق في التشهد كما يتعاملون مع قوله تعالى إياك نعبد وإياك نستعين، لا مجال للتنازل ولا مجال لتغيير الصفة ولا للصيغة أبدا، وهذا خطأ. بينما الكيس الفطن العاقل من المسلمين من يأخذ بكل أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم فتشمله بركة العمل بكل يعني بكل السنة، لا يجمد يعني على شيء، على قول واحد أو على حديث واحد، فيعمل على أن يعني يعمل على أن يجمع بين هذه النصوص، فترة يفعل هذا وترة يفعل هذا وترة يفعل هذا، ينوع. فهذا ثابت، يعني هذا الوصف ثابت في التشهد، لكن لم يصل إلى درجة أنه محفوظ نقل إلينا، يعني داوم عليه النبي صلى الله عليه وآله وسلم، لا، كان من حين لآخر، من حين لآخر. فنحن من حين لآخر إذا حلقنا في التشهد هكذا لا بأس، ولكن الذي نراه الآن في بعض شبابنا عكس ذلك، أصبحت عنده، أصبح الاستثناء عنده هو القاعدة، والقاعدة هي الاستثناء. القاعدة عنده أنه يحلق، مع أن في الحديث ذكرت فيه الحينية وكان أحيانا يحلق، وأن المحفوظة يعني من فعله عليه الصلاة والسلام أنه يعقد هذه الأصابع هكذا أو يعقدها كلها ويطلق ويبسط يعني السباحة، يشير بها إلى مكان السجود ويحركها، وتحريكها إما يمينا وشمالا أو رفعا وخفضا، لكن بشكل يعني بشيء يسير، لا تشديد فيه ولا تحريك بعنف، تشير به يعني بأصبعك إلى مكان السجود وتحركها تحريكا يسيرا متلطفا في خفيف، يعني لا تحرك أصبعك يعني بقوة. مرة يعني كنا أنا بعض طلبة العلم بعض الفقهاء في طنجة، فجئنا من هناك فمررنا على مسجد من المساجد فصلينا فيه، فصلى أمامنا يعني أحد الإخوة أحد الشيوخ، فلما جاء إلى التشهد بدأ يحرك هذه السباحة، يحركها تحريكا غريبا جدا بقوة، ويشكل دائرة يعني يرسم دائرة واسعة بهذا هكذا تقريبا هكذا وبقوة وبعنف يعني. فلما انتهى يعني من صلاته فاستبقيته وقلت له لما تفعل هكذا، لما يعني تتشهد بمثل هذا، تحرك أصبعك مثل هذه الحركة الغريبة القوية العنيفة؟ قال لا، قال لأنني سمعت من أحد شيوخنا أنك كلما يعني حركتها بقوة إلا وتخور بها عين الشيطان. فيعني الخير كله في الاتباع، خيره كله في الاتباع، تحركها تحريكا يسيرا. بل هناك بعض أهل العلم من قال أنك لا تحركها إلا عند نهاية التشهد، وهذا قول محفوظ عند يعني عن الإمام أحمد رحمه الله. إحدى الروايات عن الإمام أحمد أن تحريك هذا الأصبع السباحة لا يكون إلا عند خاتمة التشهد، والبعض قال لا تحركها حين التشهد إلا عند يعني نطقك بالشهادة، أشهد أن لا إله إلا الله، فعندئذ تشير بها إلى التوحيد، ولا تحرك لا لا لا هذا الأصبع ولا غيره. بل هناك من يرى من أهل العلم أنك لا ترفع، لا تعقد لا بيمناك ولا شيء آخر، وإنما تبسط يديك كليهما، فإذا بلغت يعني شهادة التوحيد في أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد عبده ورسوله تشير بالسباحة كذا ثم تبسطها مرة أخرى. لكن كما قلنا الراجح من هذا كله عقد هذه الأصابع الثلاث، وتشكل 53 كما ورد في حديث أبي هريرة 53، ورسم 53 معروفة يعني في عد العرب، في عد عقد الأصابع، فهم عندهم عد بالأصابع يعقدون به الأصابع، فيعد لك ما شاء من الأعداد بعقد أصابعه، وهذا معروف ومبسوط في بعض الكتب لمن أراد أن يراجعها. إذن ماذا قال الناظم رحمه الله؟ لدى التشاهد وباسط ما خلاه تحريك سبابتها حين تلا، تحريك سبابتها حين تلا، أي حين يكون مشغولا يعني بقراءة التشهد يحرك سبابته أو سباحته يحركها تحريكا يسيرا يشير بها إلى مكان السجود. وعينه أيضا أو عيناه أيضا صوب أصبعه في مكان السجود، يعني ينظر إلى أصبعه وهو يعني يتشهد يعني في تشهده. نعم. والبطن من فخذ الرجال يبعدون ومرفقا من ركبتين إذ يسجدون. والبطن من فخذ رجال يبعدون ومرفقا من ركبتين إذ يسجدون. والبطن من فخذين، البطن هذا مفعول به مقدم وفاعله رجال، والفعل هنا يبعدون. والبطن من فخذين أي من مندوبات ومستحبات الصلاة، أن الإنسان إذا كان ساجد في الصلاة فالسنة في حقه أن يبعد الفخذ، أن يبعد البطن عن الفخذين، فلا يكون البطن ملاصقا بالفخذين، بل ينبغي أن يجافي. ولذلك جاء بعده والبطن من فخذ رجال يبعدون ومرفقا من ركبتين إذ يسجدون. لا بد من يعني أن يجافي بين، يعني أن يباعد يعني بين ركبتيه وبين مرفقيه، وأن يجافي أيضا وأن يباعد بين بطنه وبين فخذيه، فلا يكون سجوده هكذا يعني سجودا ملتصقا مع الأرض، يعني البطن ملتصقة مع الفخذين والمرفقين ملتصقتين مع الركبتين، هذا لا يليق، لأن هذا يكون يعني أقرب ما يكون يعني بجلسة الكلب. فلو وضع الإنسان هكذا يديه فألصقهما بركبتيه ونصب يديه هكذا ومرفقيه على الأرض والبطن ملتصق أيضا يعني بالفخذين، هذه يعني منهي عنها. فلذلك ذكر العلماء يعني أن هناك أن المصلي إذا كما مر معنا أن المصلي إذا كان في صلاته فقد نهي عن الإتيان بستة أمور. إذا نحن قمنا إلى الصلاة فإننا نهينا عن الإتيان فيها بستة. إذا نحن قمنا إلى الصلاة فإننا نهينا عن الإتيان فيها بستة: بروك بعير، والتفات كثعلب، ونقر غراب في سجود الفريضة، وإقعاء كلب، هذا محل الشاهد، وإقعاء كلب، وبسط ذراعه، وأذناب خيل في عند فعل التحية. هذه أمور ستة نهى العلماء يعني عن الإتيان بها في الصلاة: بروك بعير، أن يبرك يعني المصلي كبروك البعير، بروك بعير، والتفات كثعلب، تجد الإنسان في صلاته يلتفت يمينا وشمالا لا يستقر له حال، والتفات الإنسان بجوارحه في الصلاة هذه علامة أنه لا يخشع في صلاته، فإن من أسباب الخشوع في الصلاة أن تضبط جوارحك فلا تتحرك. لذلك ما نجده من بعض يعني المصلين هو في الصلاة لكن هو يعني يلعب بلحيته، هو يعني يضع يعني عمامته ويحولها وهذا يعني مشغول بجوارحه، فمثل هذا لن يشم رائحة الخشوع في صلاته. بروك بعير والتفات كثعلب، يلتفت يمينا وشمالا وهكذا حتى إذا ترك حد الباب. ولذلك حتى من هذا يعني للفائدة هذا يعني من هذا الالتفات كالثعلب ما يقع من بعض الطلبة حتى في مثل هذه المجالس، مجالس يعني الفقه والعلم، تجد الطالب أمام الشيخ مثلا، أمام الفقيه، عنده الكتاب وعنده الدفتر، يعني يتابع الدرس. فإذا دخل أحد الداخلين من الطلبة التحق بالدرس أو يعني أحد آخر، تجده التفت إليه بل وتتبعه إلى أن يجلس أو إلى أن يخرج من باب أخرى. وهذا من سوء أدب طالب العلم، من سوء أدب طالب العلم أن يكون جالسا بين يدي معلمه وشيخه ثم يعني ينحرف عنه بجسده أو ينظر إلى غيره، يتابع غيره وهو في مجلسه. هذا يعني يدخلها العلماء يعني في آداب طلب العلم وغير ذلك. إذن التفات كثعلب وإقعاء كلب وبسط ذراعه ونقر غراب في في في سجود الفريضة. نقر الغراب يعني يتعجل يعني في السجود وفي الرفع من السجود، لا يطمئن ولا يعتدل، لا اعتدال ولا اطمئنان ولا الله أكبر الله أكبر الله أكبر. فسمي هنا يعني شبه هنا بنقر الغراب، ونقر الغراب في سجود الفريضة وإقعاء كلب وبسط ذراعه وأذناب خيل عند فعل التحية، وأذناب خيل عند فعل التحية. لأن بعض الناس إذا كان في التشهد، هذا الذي نتحدث عنه، إذا كان في التشهد ثم سلم فهو مع السلام يشير بيده اليمنى جهة اليمين ويشير بيده اليسرى إلى جهة الشمال، فإذا سلم مثلا يقول السلام عليكم لكن يشير بيده هكذا أيضا السلام عليكم، ويشير أيضا السلام عليكم. فشبه هنا بماذا؟ أذناب الخيل، أذناب الخيل التي تتحرك يمنة ويسرة. فهذه أمور كلها لا ينبغي الإنسان يعني أن يأتي بها يعني في الصلاة. نعم. والبطن من فخذ الرجال يبعدون، ومرفقا من ركبتين إذ يسجدون. لأن الأصل يعني أن يجافي الإنسان في صلاته، يباعد يعني يباعد بين يديه وبين ركبتيه، بين بطنه وبين فخذيه. وهذا هدي النبي صلى الله عليه وسلم في صلاته، كما في حديث عبد الله بن عمر وغيره رضي الله عنهم جميعا، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا يعني إذا سجد جاف بين جنبيه، حتى لو مرت بهمة لدخلت يعني بين يعني بين جنبي النبي صلى الله عليه وسلم، يعني يجافي يباعد حتى إذا جاءت بهمة، يعني هذا الخروف الصغير، نعجة صغيرة إذا جاءت تستطيع أن تدخل بين جنبي النبي صلى الله عليه وسلم، تدخل من هنا وتخرج من هناك لأن هناك متسع، فلا يصلي الإنسان هكذا. نعم. وهذا معنى قوي يعني قول الناظم هنا، والبطن من فخذ رجال يبعدون ومرفقا من ركبة إذ يسجدون. نعم. وصفة الجلوس تمكين اليد من ركبتيه في الركوع وزيد. وصفة الجلوس تمكين اليد، أيضا تمكينها يعني اليدين أيضا من الركبتين حال الركوع. فإذا كان الإنسان جالسا في صلاته فينبغي أن تكون يداه فوق ركبتيه هكذا. إذا كان في السجود كما قلنا، هذه اليسرى تبقى على الركبة والأخرى مبسوطة الأصابع ما عدا الإبهام والسباحة. لكن إذا سجد يعني إذا كان جالس وهو يستعد مثلا للسجدة، فإنه يضع يديه كلتيهما على ماذا؟ على ركبتيه. ونفس العملية يقوم بها حال الركوع، فإنه يمسك بركبتيه، يعني ينصب يديه وظهره حتى يكون هذا الركوع مستويا وهذا معنى قوله رحمه الله زيد. وصفات الجلوس تمكين اليد من ركبتيه في الركوع وسيدي. تمكين اليدين من الركوع أي حال الركوع، تمكن يديك من ركبتيك وتمسك عليهما هكذا حال الركوع. لماذا؟ حتى لأن يعني المسألة في الركوع ينبغي أن لا يكون الإنسان أن لا يكون يعني ظهره يعني مائلا إلى الأرض، مائلا إلى الأرض هكذا منحن برأسه إلى الأرض، ولا يكون هكذا شبه واقف، وإنما يكون مستقيما. العلماء فقهاء رحمهم الله يعني مثلوا بهذا، قالوا يعني أن يكون الراكع الإنسان في ركوعه أن يكون أقرب ما يكون وهو قائم يعني وهو واقف، بحيث قالوا إذا وضعت كوبا من الماء وهو راكع، إذا وضعت كوبا من الماء على ظهره وهو راكع يستقر هذا الكوب فلا يسقط، فلا يسقط إلا الاستثناء وارد إلا من كانت به علة، فمن كان عليلا به علة في ظهره فلا يستطيع أن يحقق هذا التمدد الطبيعي. فالقاعدة في حقه قول الله عز وجل فاتقوا الله ما استطعتم، فيعني يركع بالقدر الذي يستطيعه، لكن إنسان السوي هذا لابد يعني أن يمكن ظهره، أن يمكن ظهره وأن يمتد حتى يصير ظهره مستويا أشبه ما يكون وهو قائم، لأن الإنسان عندما يكون واقفا يعني قائما يكون ظهره يعني هكذا يعني مستطيلا يعني مستقيما، لا يقف هكذا وإنما يقف هكذا، كذلك الركوع، فلا ينزل إلى الأرض هكذا ولا يرفع رأسه يعني إلى السماء هكذا. وليتحقق هذا الأمر هناك ضابط نضبط به هذا الركوع، ضابط هذه الاستقامة في الركوع يكون بإمساك الركبتين هكذا، نصب اليدين فنمسك بهما الركبتين هكذا. نعم. نسبهما قراءة المأموم في سرية وضع اليدين فاقتفي. وزيدين نصبهما، زيد وزيد وزيد أي وزيد نصبهما أي زيد نصب اليدين يعني حال الركوع، يعني تمسك يعني الركبتين يعني ممسك بركبتيك وأنت يعني في حالة الاستقامة ظهرك مستقيم لا وجاج فيه. نعم. نسبهما قراءة المأموم في سرية وضع اليدين فاقتفي. أضاف أي من مندوبات الصلاة قراءة المأموم في السرية، قراءة المأموم في الصلاة السرية، لأن الأصل في المصلي أنه يقرأ في الجهرية وفي السرية، لكن إذا كان الإنسان يصلي خلف إمامه ماذا يقع؟ يتغير الأمر ولا يتغير؟ يتغير الحكم، فيقرأ في السرية وينصت إلى قراءة إمامه في الجهرية، لحديث النبي صلى الله عليه وسلم في الذي رواه الإمام مسلم من كان له إمام فقراءة الإمام له قراءة، فقراءة إمامه له قراءة، من كان له إمام فلا يقرأ في الجهرية بل ينصت ويستمع. أما إذا يعني إذا انتقل الإمام إلى مثلا إلى الثالثة من يعني من المغرب أو الثالثة والرابعة الأخريين من العشاء أو الصلاة السرية النهارية، فإنك تقرأ في السرية، فمن السنة أن يقرأ المأموم حال إصرار الإمام في الصلاة السرية، أما في الجهرية فلا يقرأ، وهذا ورد فيه النهي، أي القراءة في الجهرية ورد فيه النهي عن النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح، النبي صلى الله عليه وسلم قال يعني قرأ بعض الصحابة خلفه وهو في الصلاة الجهرية، فلما قضيت الصلاة قال النبي صلى الله عليه وسلم ما لي أنازع القرآن، أي من الذي كان يقرأ معي حتى نازعني في القراءة، خالطت قراءته قراءتي. ثم ورد النهي بعد ذلك فنهاهم وقال لا تفعلوا إلا ما كان من فاتحة الكتاب فإنه لا صلاة لمن يقرأ بفاتحة الكتاب. وقد مضى تفصيل القول يعني في قراءة الفاتحة يعني خلف الإمام. نعم. سريات وضع اليدين فاقتفي. فاقتفي هنا يعني هذه كلمة معترضة، أي كما أنك تنصب يديك هكذا على الركبتين، فإنك إذا سجدت أيضا ينبغي أن تضع يديك حذو أذنيك وأنت في السجود، لأن ذكر مرة معنا أنه ذكر والبطن من فخذين رجال يبعدون، يعني الوصف ديال السجود، ومرفقا من ركبتين إذ يسجدون حال السجود، وهذه صفة أخرى تتعلق بالسجود، فلذلك أوردها هنا، وهو وضع اليدين أين يكون، يعني أين نضع أيدينا في الصلاة حال السجود. فذكر هنا أن اليدين مقام أي محلهما ومكانهما أين هو؟ حذو الأذنين، أي حذو الأذن هكذا تضع يديك وأنت على الأرض ساجد، حذو أي زهاء الأذنين، إزاء الأذنين مقابل الأذنين هكذا، لا تضع يديك عند بطنك أو عند كتفك، لا، إنما رأسك هكذا هنا بين يعني بين يديك، واليدان متوازيتان ومتساويتان مع ماذا؟ مع الأذنين، مع الأذنين. نعم. تطويله صبحا وظهرا صورتين توسط العشاء وقصر الباقيين. تطويل يعني من السنة أن المصلي ينوع في صلاته، فهناك صلاة من الأحسن أن يطيل فيها القراءة، وهناك صلاة يتوسط فيها، وهناك صلاة من الفقه أن ومن العلم ومن الخير أن يخفف فيها. فذكر الناظم رحمه الله تعالى هذه الحالات الثلاث، ماذا قال؟ تطويله صبحا وظهرا صورتين توسط العشاء وقصر الباقيين. تطويله صبحا وظهرا أي أن يصلي الصبح، إذا صلى الصبح يقرأ قراءة طويلة، كأن يقرأ مثلا بطوال المفصل بسورة الحجرات أو قاف أو الذاريات، هذا في ماذا؟ في صلاة الصبح. ثم ماذا؟ ظهرا. نعم ظهرا أي الركعتين الأوليين من الظهر، الركعتين الأوليين من الظهر من يعني من السنة أن يطيل فيهما القراءة، يطول القراءة فيها في السورتين الأوليين، أما الأخريين فلا سورة فيهما، وإنما يكتفي بالفاتحة، يكتفي بالفاتحة. إذن فالظهر القراءة في صلاة الظهر يطيل فيها المصلي القراءة. شنو خور؟ الصبح كذلك يقرأ فيها أيضا بطوال المفصل كما قلنا، والعشاء يتوسط. شو يتوسط العشاء؟ يتوسط في العشاء. وقصر الباقيين من هما الباقيان؟ العصر والمغرب. لكن هنا انتبهوا، هناك تفصيل في هذه المسألة، لا يسمع يعني الطالب هذا التطويل وهذا التقصير فيخل بهذا وذاك، لا، وإنما لابد يعني من إعمال العقل ومن تقدير الموقف، فلكل مقام مقال. فأنت عندما تسمع هنا أن التطويل يكون في الظهر وفي الصبح، وأنك إذا أردت أن تقرأ بطوال المفصل لكي يبدأ تقريبا من الحجرات لك ذلك، نعم، ولكن إن كنت إماما على وجه الخصوص، الحديث للأئمة، إن كنت إماما فميزانك عندك، فإن الإمام القاعدة التي يراعيها الإمام والأصل الذي يراعيه الإمام أن يراعي الضعفاء للأصحاء، أن يراعي الضعفاء والمرضى وكبار السن الذين يصلون خلفه. فإذا كان خلف الإمام يعني يصلي خلف الإمام مثلا 20 شابا أصحاء أقوياء أو 40 شابا عندهم بسطة في الجسم ويستطيعون أن يتحملوا هذه القراءة الطويلة، وكان معهم بعض كبار السن والمرضى والعجزة، فمن يراعي الإمام هنا؟ يراعي الضعفاء لا يراعي الأصحاء، فلذلك يعني يصلي يعني يقرأ في صلاته بالقدر الذي يرى ويغلب عليه الظن أنه لا يعني أنه لا يكون هناك حرج على من يقتدي به من المرضى ومن العجزة ومن كبار السن. أما إذا صلى الإنسان لنفسه أو صلى الإمام لنفسه فله أن يعني يطيل القراءة ما شاء له أن يفعل، كما كان هدي النبي صلى الله عليه وسلم، كان يفتح قيام الليل صلاة القيام صلاة التهجد، كما هو حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال دخلت مع النبي صلى الله عليه وسلم ففتح يعني افتتح سورة البقرة، فقلت لعله يركع في المئة في المئتين وهكذا حتى ختم سورة البقرة، ثم افتتح آل عمران حتى ختم، ثم فتح سورة النساء. هذا هل كان معه يعني الصحابة والعجزة والكبار؟ لا، لوحده صلاة الليل قيام الليل لاختيار من أراد أن يدخل تفضل، لكن لا ينبغي للإمام أن يلزم من خلفه بهذا التطويل. ثم أيضا بالمقابل لا يجوز للإمام ولا يحيق ولا يليق به كإمام أن يقرأ تلك القراءة، في بعض الأحيان قد يقرأ بالآية والآيتين، في بعض الأحيان يقرأ بالآية والآيتين، وخاصة ويتأكد هذا وتعم به البلوى في رمضان في صلاة المغرب، عند صلاة المغرب في رمضان، فإن لا أقول قليل من الأئمة بل كثير من الأئمة حتى يدعوا الفرصة للناس ليذهبوا إلى بيوتهم من أجل يعني تناول طعام الإفطار، تجد يعني من يؤذن في المقصورة ولا ينتظرون بعد الأذن حتى يأتي هذاك اللي في المقصورة، بل يقيم الصلاة من يقف خلف الإمام، والإمام ما شاء الله يعني كتلقى يعني في عجلة من أمره فيقرأ فاتحة الكتاب مدهامتان الله أكبر. نعم نعم نعم هذه راه آية، لكن هل من هدي النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يسمع هذا يفعل هذا؟ ما كان يفعل هذا، ما كان يفعل هذا. فلذلك قصد يعني قصدي من هذا الكلام أن التطويل في غير محله مذموم، والتقصير مثل هذا يعني بمثل هذا الذي ذكرنا مذموم أيضا، وخير الأمور أوساطها. فإذا كان إنسان يرى أن من خلفه أصحاء يقدرون على القيام وعلى طول الركوع يفعل، أنا مرة يعني قبل سنة يعني في مسجد من المساجد عندنا وفيه بعض شبابنا يعني ما شاء الله يعني يقرؤون يعني يتقنون أمثالكم يعني، لكنه طول بنا أطال في بالذات في الركوع طول. فيعني لما انتهى من صلاته وكان يقرأ عندنا عندكم تخرج معكم هنا في المعهد، فأخذته جانبا قلت له تعالى يا بني، قلت له أنت الآن كم في عمرك؟ قال لي الآن أنا 30 سنة. قلت الآن أنت لو إذا نسأ الله في أجلك وأطال الله عمرك فبلغت السن الذي بلغته أنا الآن، هل تستطيع أن تركع مثل هذا الركوع الذي ركعته بنا اليوم؟ هل تقدر؟ واش تقدر أنك تطول بهذوك الناس اللي غتصلي بيهم؟ إذا بقيت إماما إلى أن تصل فوق 60 هل تستطيع أن تركع هذا الركوع الطويل اللي ممكن تقرأ معاه يعني سورة سبح؟ فسكت. فلذلك يعني وصيتي دائما دوما وأبدا لإخواني ولأبنائنا الأئمة وطلبة العلم والفقهاء أن يراعوا يعني أحوال من يأمونهم، فإذا استدعى المقام التطويل طولنا مثلكم الآن، إذا أراد أحد يعني يصلي بكم فيصلي بكم بقاف بالرحمن يصلي بالفلام ميم سجدة غير ذلك، هذا مقدور عليه لأنكم تقدرون على هذا. إذا أراد أن يركع ويطيل بكم الركوع نعم، لكن بشرط أن لا يصلي الإمام إلا بأمثالكم، أعطاكم الله بسطة في الجسم وشباب هذا، لكن لا يأتي يعني الشيوخ من أمثالي يعني الشيوخ في السن ثم يطيل مثل هذا الطول، لا نتحمله لا نتحمل. إذن فمعنى هذا الذي ينبغي أن نفهمه من يعني من مدلول كلام الإمام، تطويل الظهر والصبح وقصر العشاء وتوسط في العشاء وقصر الباقيين وقصر الباقيين. نعم. كالصورة الأخرى كذا الوسطى استحب سبق يدين وضعا وفي رفع الركاب. أيضا يعني السورة الأولى ينبغي أن تكون مغايرة للسورة الثانية في الركعة الأولى، السورة من الركعة الثانية ينبغي أن تكون أقل بعض الشيء من السورة في الركعة الأولى. فإذا قمنا مثلا إلى صلاة الظهر فصليت في الركعة الأولى قرأت في الركعة الأولى مثلا بسورة قاف جميل، إذا قمت إلى الركعة الثانية يستحب أن لا آتي وأن لا أقرأ سورة موازية لسورة قاف وإنما أقرأ سورة أقل منها، سورة أقل منها يعني الانفطار التكوير الأعلى الانشقاق وهكذا. فالقراءة في القراءة قراءة السورة في الركعة الثانية تكون أقل بعض الشيء من السورة من قراءة السورة في الركعة الأولى. نعم. سبق يدين وضعا وفي رفع الركاب. أيضا من مندوبات الصلاة سبق يدين في الوضع، سبق يدين في الوضع أي عندما نريد أن نضع أيدينا أن نهبط للسجود، فيستحب أن نقدم ماذا؟ نقدم أيدينا. وفي الرفع الركب إذا أردنا أن نرفع من السجود نقدم ماذا؟ نرفع أولا، شوف إذا نزلنا إلى الأرض ساجدين نريد السجود نقدم أيدينا حال الوضع يعني فنضع أيدينا على الأرض قبل الركبتين، وإذا أردنا أن نرفع من السجود عكسنا الأمر نرفع ماذا؟ نرفع الركبتين ثم بعد ذلك نتبعهما برفع اليدين. وهذا يعني وهذا الكلام وهذا القول من الناظم رحمه الله تعالى في تقديم اليدين وتأخير الركبتين محل تفصيل يعني طويل ومحل خلاف بين أهل العلم. ولعلنا إن شاء الله عز وجل يعني نشير بعض الإشارات إلى هذه الخلافات الواردة يعني في هذا المقام بين أهل العلم وبين الأئمة رحمهم الله تعالى. نكتفي بهذا القدر، واللقاء موصول بكم إن شاء الله تعالى، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.